الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، وقفنا عند قوله من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمؤلف والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم، قال من أصول أهل السنة والجماعة، يعني أصول العقيدة، سلامة قلوبهم يعني من الغل والحقد، وألسنتهم يعني سلامة الألسنة من الشتم والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة، بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يعني إخواننا من الصحابة الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا يعني حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، يعني لا تشتموا ولا تلعنوا، لأن السب هو الشتم واللعن. أصحابي جمع صحابي، وهو من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم من به ومات على الإسلام، لأن سب الصحابة كما قال أهل العلم: سب الصحابة قدح في الله وقدح في رسول الله وقدح في شريعة الله. سب الصحابة قدح في الله وقدح في شريعة في رسول الله وقدح في شريعة الله. قدح في الله لأن الله هو الذي اختار الصحابة لصحبة نبيه، كما في حديث ابن مسعود رواه أحمد: إن الله نظر في قلوب العباد ووجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه، وزكاهم ربنا عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما قدح في النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعرف أصحابه، أي لا يعرف من هم يعني الذين يصلحون للصحبة، وقدح في الدين لأنهم هم نقلة هذا الدين، هم الذين حملوا الدين ونقلوه في آفاق المعمورة. وجاء عند إسماعيلي وصح الشيخ الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فدل على أن سب الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب. قال أهل العلم: سب الصحابة له حالتان. الحالة الأولى كفر، إذا كان سبهم لدينهم فقالوا هذا كفر. والثاني كان سبهم لا لأجل دينهم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الصارم المسلول على شاتم الرسول، عقد فصلا في سب الصحابة: إن كان يسبهم لأجل دينهم فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه طاعن في الدين. أما إن كان يسبهم لأجل دنياهم لا لدينهم فهذا كبيرة. قال: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ما بلغ نصف المد هو ملء الكفين، لو أنفق مثل أحد، يعني مهما أنفق الإنسان ما أنفق فإنه لا يعدل إنفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. نعم. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، يعني فضائل الصحابة، وهي كثيرة في كتب السنة وفي كتاب الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ومراتبهم، مراتب الصحابة، إنهم يعني يتميزون الصحابة من حيث الصحبة كلهم في مرتبة واحدة، لكن من حيث المرتبة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هم يتفاضلون. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، يعني صلح الحديبية، قال وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، يعني بعد صلح الحديبية، كما قال: لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلهم وعد الله الحسنى، يعني من حيث الفضيلة كلهم لهم فضل، لكن من حيث المراتب هم يتميزون. فهذا نص صريح بعدم يعني المساواة، أنهم يتفاضلون في المراتب. قال: ويفضلون المهاجرين على الأنصار. نعم، لأن الله عز وجل في كتابه قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدم إيش؟ المهاجرين على الأنصار، والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، يعني الذين شاهدوا معركة بدر، وكانوا 318، هذا العدد جاء كعدد الرسل، جاء عند ابن حبان وصحح أن عدد الرسل 314 رسول، وأما الأنبياء 100,000 نبي، هذا جاء عند ابن حبان. فعدد الصحابة في بدر كعدد الأنبياء، عفوا كعدد الرسل اللي جاء في رواية ابن حبان. قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وهذا في القصة المعروفة، قصة حاطب بن البلتعة وعنه أرضاه. قالوا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بايعوا في صلح الحديبية وكانت البيعة على الموت أنهم لا يفروا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يلج النار من بايع تحت الشجرة. قال بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما دام أن الله رضى عنهم فقد ثبتت لهم العدالة وانتفى عنهم الفسق، لأن الله عز وجل لا يرضى إلا عن العدل. وهذا رد على كل من طعن في الصحابة من الرافضة والخوارج وغيرهم من أهل السب والشتم. قال وكانوا أكثر من 1400، يعني أهل البيعة، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهادة بالجنة لها حالتان، الشهادة بالجنة لها حالتان. الحالة الأولى عامة، شهادة عامة، وهذه لجميع أهل الإسلام، كما قال إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات ونهر. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هذه شهادة عامة. والثانية شهادة خاصة، وهذه لمن جاء به النص، لمن شهد له النص، من شهد له النص أنه في الجنة نشهد له في الجنة، ومن لم يشهد له النص وكان من أهل الخير، من أهل الإسلام عفوا، يرجى له الخير، كما قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: من شهد له النص في الجنة نشهد له في الجنة، أما من لم يشهد له النص وكان من الإسلام يرجى له الخير. قال كالعشرة هؤلاء في الجنة، وثابت بن قيس بن شماس في الجنة، وغيرهم من الصحابة كالحسن الحسين بلال وغيرهم من جاء النص بأسمائهم. قال ويقولون، قال ويقرون بما تواتر به النقل، تواتر يعني تكاثرت الأحاديث، رواها جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، هذا التواتر، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه وغيره أن خير هذه الأمة بعد نبيها أو بكر ثم عمر، وهذا فيه رد على الرافضة، هذا قول علي، وقال على في خطبة الجمعة في منبر الكوفة قال هذا كما جاء في الروايات. قال ويثلثون بعثمان، يعني يرون أن بعد أبي بكر وعمر عثمان، ويربعون يعني الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. قال كما دلت عليه الآثار، الآثار يعني الأحاديث، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى كما يرى أهل العراق وأهل الشام وأهل الحجاز أن الحديث والأثر والخبر بمعنى واحد، بمعنى واحد، هذا قول جمهور أصحاب الحديث، إلا أهل خراسان ونيسابور فإنهم يرون الأثر ما جاء عن الصحابة ومن دونه. قال كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، وهذا من أدق الإجماع وأصح إجماعات على الإطلاق إجماعات الصحابة. قال في البيعة يعني عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي يعني أيهما يقدم، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على تقديم عثمان على علي. قال فقدموا عثمان وسكت وربوا بعلي، قال وقدم قوم عليا وقد توقفوا، قال ثم استغر أهل السنة والجماعة على تقديم عثمان على علي، يعني أجمعوا على هذا، انعقد الإجماع. نعم. قال رحمه الله وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة الذي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. نعم، يعني خلافة للسنة يا إخوة في عثمان وعلي أيهما أفضل؟ ليس في الخلافة، هم أجمعوا على أن الخلافة لعثمان ثم علي، لكن خلاف فقط أفضلية، أيهما أفضل؟ فهي يعني مسألة يعني خلافية في باب الأفضلية. قال: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة عثمان وعلي، قال ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند أهل السنة والجماعة، يعني لا نقول ضال ولا نقول مبتدع من قال علي أفضل من عثمان، يقول ما نقول ضال ولا نقول مبتدع، لأن الفضائل لها مراتب، لها مراتب، لكن يقال ضال ومبتدع من قال أن الخلافة لعثمان ليست لعلي، عفوا، من قال عفوا الخلافة لعلي عفوا ليست لعثمان، يعني قدم خلافة علي على عثمان. هذا الذي نعم يضلل، لأنه خالف إجماع الصحابة. قال: ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، هذا الشاهد، أي يقدم علي على عثمان، وذلك لأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول الإمام أحمد: من قدم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله. نعم. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه، وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، قال: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة في الله، محبة في الله، وأهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هم قرابته على الإسلام، أهل بيته قرابته على الإسلام، آل علي، آل جعفر، آل عقيل، آل عباس، وأزواجه من باب أولى أنهم من أهل بيته. قال: ويتولونهم، الولاية يعني معناها المحبة والنصرة، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم قدير خم، هو قدير في طريق بين مكة والمدينة، هذا القدير يا إخوة بين مكة والمدينة اسمه خم، خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع في هذا المكان، فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفون على بني هاشم، يعني حسدا منهم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني لا يتم إيمانهم حتى يحبوكم لله، المحبة لله ولقرابتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى، يعني اختار بني إسماعيل، هم العرب المستعربة، بني إسماعيل هم العرب المستعربة، وهم أفضل من العاربة، لأن في عرب في مستعربة وفي عاربة، لأن بني إسماعيل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى يعني اختار بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني يعني اختارني من بني هاشم. نعم. قال رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان له منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال: ويتولون، قلنا الولاية هي المحبة والنصرة، المحبة والنصرة، يعني ينصرون ويحبونهم في الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، حتى قال بعضهم: من طعن في عرض عائشة ليس بمؤمن، لأن هذه أم المؤمنين، والمؤمن لا يطعن في عرض أمه، لا يطعن في عرض أمه. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما لك عليكم 11 زوجة، مات عن 9 عليه الصلاة والسلام. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة في الجنة، خصوصا خديجة، رأنا أم أكثر أولاده، هي أم كل أولاده، كل أولاده إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة. أما القول بأن عائشة رضي عنها أنجبت ابنا اسمه عبد الله، هذا قول ضعيف جدا. هي تكنت بعبد الله لما قالت: يا رسول الله أنا أريد أتكنى، فقالت: تكني بابن أختك عبد الله بن الزبير، فكانت يعني تكنى بأم عبد الله، وليس كما جاء في يعني كلام بعض العلم أنها أنجبت ابنا اسمه عبد الله، هذا كلام ليس بصحيح، كلام ضعيف. قال: وأول من آمن به يعني من النساء، وعاضده يعني العضيد هو النصير على أمره يعني الرسالة، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق يعني وخصوصا عائشة رضي عنها بنت الصديق الأكبر أو بكر عنه الله، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا في فضل هذه الصحابية الجليلة التي كانت من أفقه النساء في زمانها، وأكثر امرأة روت أحاديث هي رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، هم مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. نعم. قال: ويتبرعون يعني أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض، هم الشيعة، لأن الشيعة يا إخوة يعني كفروا غالب الصحابة إلا قلة جدا، عمار وأظن ومعه قلة من الصحابة، وقابلهم الروافض النواصب كانوا يبغضون أهل البيت، يوالون الصحابة إلا أهل البيت، يبغضون أهل البيت ومن كان معهم محبا لهم. فأهل السنة والجماعة يتبرؤون من هذين الفرقتين من الروافض ومن النواصب. قال من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونه بل يكفرون الصحابة. قالوا من طريقة النواصب الروافض أول ما ظهر الرفض ظهر بالعراق، والنواصب ظهر في الشام، النصب ظهر في الشام. قال الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل هؤلاء هم النواصب. قال ويمسكون أهل السنة والجماعة عما شجر بين الصحابة، يعني من الخلافات، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة حب الصحابة والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم. قالوا يقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، وهذا هو الغالب أنه كذب. جاء يعني ذكر المسعودي صاحب كتاب شذرات الذهب، فغالبه كذب يا إخوة، نقلت عن طريق المسعودي، والمسعودي في حقيقة الأمر هو يميل إلى الرافضة. المسعودي من قرأ كتابه يتبلغ أن هذا الرجل يميل إلى الروافض إن لم يكن رافضياً متستر، والله أعلم. لأن هذا الإنسان يعني طعان في الصحابة، لكن أحياناً يعني يصرح أحياناً لا يصرح، عرفت كيف؟ قال ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وقير من وجهه، كل هذا موجود في كتاب المسعودي. قال والصحيح منها منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. قال وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائر. نعم، المعصوم من عصمه الله من الأنبياء والرسل، ما عداهم فإنه عرضة للخطأ والزلل. قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة كغيرهم من البشر، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. يعني إن وقع في معصية علم أن الفضائل التي عندهم يعني تمحو تلك الآثام التي وقعوا بها. بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرون على المعاصي حتى وإن كانت كبيرة توجب قتله كالزنا، كما فعل ماعز عنه رضاه، كما فعلت القامدية رضى عنها، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقرين يريدون إيش؟ أن يعني يتطهروا من هذه يعني الفواحش التي وقعوا بها. هم حقيقة يعني من أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل رضى عنهم وأرضاهم. قال حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم من الأمة، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام أنه قال خير القرون. لا يوجد حديث خير القرون، لا يوجد الحديث خير الناس قرني، ليس هناك حديث خير القرون. نعم. وأن المدة الله وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. نعم، كما مر في الحديث. نعم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. نعم، تاب منه. هذا هو يا إخوة الذي عليه الصحابة، ما يصرون أبدا على الذنوب أبدا. هم بشر والبشر معرض، لكن أبدا لا يصرون حتى لو كان هذا الفعل يوجب إقامة الحد عليه، يذهب معترفا مقرا كما فعل ماعز رضي عنه وارضاه، كما فعلت القامدية رضي عنه وارضاها. نعم. أو أتى بحسنات تمحوه. نعم، وحسنات كثيرة جدا. نعم. أو غفر له بفضل سابقته. نعم، سابقته مثل أهل بدر، اعملوا ما شئتم. نعم. أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، يعني في إقامة الحد عليه، كقصة ماعز، قصة الغامدية. نعم. فإذا كان هذا بالذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. نعم، هم أحق الناس في الاجتهاد. فقد ذكر النووي رحمه الله أن كلمة مجتهد لا تطلق على أي أحد، ليس كل أحد مجتهد، المجتهد له أجران، ليس كل أحد. الصحابة نعم هم أهل الاجتهاد، هم أهل العلم والفضل، تلقوا العلم مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله بهم عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. هذا بلا خلاف بالإجماع أن خير الخلق بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة وعنهم الظاهر، هذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة والجماعة، بل هو من أصول العقيدة عندهم. نعم. لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم. حتى قيل لأحد السلف أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال غبار قدم معاوية في سبيل الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرمات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف وغيرها. نعم. لعلنا نقف عند هذه، تحتاج إلى تفصيلات، نقف عند الكرامات، أن سوف بعد يذكر الأمر معروف سوف يذكر بعض الآداب، نقف عنده إن شاء الله، نختم الرسالة في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن ما أعلم إيش الرسالة اللي نأخذها بعد الوسطية. والله في خاطري الإبانة الصغرى لابن بطة، حقيقة الإبانة جمعت ثلاث مسائل: العقيدة والآداب والفقه. الإبانة الصغرى لابن بطة جمعت بين العقيدة، هو بداها رحمه الله في العقيدة ثم ثنى في يعني الطهارة والصلاة ثم ثلث في الآداب الشرعية: آداب السلام، آداب العطاس، آداب الأكل، آداب، حقيقة يعني كتاب الإبانة الصغرى لابن بطة كتاب شامل، هو حقيقة يعني حري بأن يقرأ، لا سيما أن ابن بطة رحمه الله من علماء السلف الأوائل رحمه الله، وكتب السلف الأوائل يعني ينبغي أن تحيا. نعم. وقفنا عند